عندما يسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، المأمور ينصت ينصت لا لا يقول استعنا بالله ولكن ينصت عند قول إياك نعبد وإياك ولنا كذلك يستمع. لا لا لا نعرف بهذا الورع عن القراءة على أصحاب شيء من هذا، إنما يستمع لما في القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره، والمأمور ينصت ولا يقول عند هذا الشيء. شيخ هذا ليس ببدعة، هذا المعروف كان في تهجده في الليل ولم يفعله في الفرائض، ما عرفه جد الله في تهجده في الليل ولم يحفظ أنه فعله في الفرائض عليه الصلاة والسلام.